بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. بعد أن قص الله علينا قصص أمم وقرون مضت وأجمل القول في ذكر أنبيائهم ورسلهم ورسالاتهم والكتب المنزلة عليهم، ولكنهم جميعا أبوا إلا الكفر وأبوا إلا التكذيب، تكذيب كتاب ربهم وتكذيب رسلهم. وكانت حجتهم التي يكادون يتواطؤون عليها: كيف يؤمنون ببشر مثلهم؟ لم لا يكون الرسل ملائكة يمشون في الأرض؟ ولو كانوا ملائكة لكانوا بشرا. ثم لكذبوهم ولما آمنوا بهم. ثم الله جل جلاله يقص علينا باختصار سبق تفصيله وسبق بيانه وسبقت جزئياته في رسالة موسى وأخيه هارون إلى فرعون وقومه وقومهم من بني إسرائيل. فقال تعالى: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون إلى بآياتنا وسلطان مبين. ثم أرسل الله موسى جعله رسولا عنه ومبلغا لرسالته ومبلغا لكتابه، وعززه وجعل معه أخاه هارون وزيرا. طلبه موسى للكنة كانت في لسانه، إذ كان هارون أفصح منه بيانا وأكثر أداء وأقدر على تعبير ما في نفسه وما يريد قوله بفصيح العبارة وبليغها. استجاب الله له، وكانت أخوة موسى لهارون بما لم تسبق ولم يأتي بعدها بأن يدعو لأخيه بأن يكون رسولا يدعو ربه في ذلك فيستجيب له، فيرتفع هارون من كونه بشرا عاديا إلى رسول نبي كريم. أرسل الله موسى وهارون معا، أرسلهما بآياته بقدرته ببيان الذي يمكن أن يقبله كل من وفق للخير وألهم الإيمان. ولكن فرعون الذي أرسل إليه هذان النبيان الكريمان كان من الكفر هو وقومه، ومن الإصرار عليه ما تندى الجبال وتتفجر بالمياه، ولم يكادوا يؤمنون على كثرة ما رأوا من الآيات البينات والمعجزات الواضحات مما أتى به موسى وهارون. أتيا بالآيات بقدرة الله جل جلاله على ما لم يقدر عليه سواه مما أكد تصديقهما وأنهما الرسولان الصادقان الكريمان. أتيا من الله رسولين بآيات واضحات وسلطان مبين دليل وبرهان واضح بين ظاهر لمن ألقى السمع وهو شهيد، لمن فتح أذناه وشرح صدره لقبول الهداية والرسالة. أرسلهم الله إلى فرعون، إلى المتأله الكاذب، إلى القبطي المصري الذي أبى إلا أن يستخف قومه ويدعي الألوهية عجزا وسفها، محتجم بأن له ملك مصر وأن الأنهار تجري من تحته، بما ظنه شيئا كبيرا أمام كون الله الأعظم، أمام الدنيا على سعتها. وقد ملك قبله وبعده من ملك الدنيا جميعا، وما ازداد بذلك إلا عبودية لربه وإيمانا بآياته وخنوعا وخضوعا وذلة له. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه. أرسل كلاهما ليقولا لفرعون إنا رسولا ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. وإذا به أباه وقومه استعبد بني إسرائيل، قتلوا الشباب واستحيوا النساء واستخدموهما فيما لا يكاد يطيقه الحيوان الأعجم بما له من قدرة وبما له من قوة. وهكذا مع هذا أبى فرعون وملأه أن يستجيبوا إلى رسالة موسى وهارون إلى فرعون وملئه، فاستكبروا. تعالوا على الحق، استكبروا على موسى، ظنوا أن لهم شأنا وأن لهم قدرا وأن لهم مكانة، واغتروا بما معهم من سلطان زائل ومال ونشب غير باق، وهكذا غروا وغر بعضهم بعضا إلى أن عاقبهم الله فدمرهم وأغرقهم وملك ديارهم وملك سلطانهم إلى موسى وهارون وملئهما. فاستكبروا وكانوا قوما عالين. استكبر موسى وقومه، تعاظموا، تعالوا، استنكفوا، وكانوا قوما عالين، طغاة جبابرة، يأبون الحق والخضوع له، يأبون قبول الهداية بدليلها، بسلطانها، ببرهانها. وكانت حجتهم هي حجة من سبقهم من الأمم السابقة الكافرة المشركة التي أبت إلا كفورا وأبت إلا عصيانا. فقالوا، قال فرعون وملأه، أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ كيف يتصور في عقولهم الزائفة، عقولهم السخيفة، أن يرسل لهم بشر مثلهم؟ ولو كان موسى أول رسول، ولو كان هارون أول نبي، لقلنا إن القوم جاهلون ولم يروا هذا في سابق الدهور والأزمان، ولكن الأمر ليس كذلك، فقد أرسل الله قبلهم رسلا وأرسل نبيين فبلغوا الرسالة وهدوا القوم منذ آدم إلى إدريس فنوح فإبراهيم فسلالته من إسماعيل وإسحاق إلى موسى وهارون، فلم يكونا بدعا بين الرسل ولا بدعا بين الأنبياء، ولقد كان الكل بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتزوج النساء ويولدهن الذراري والأسباط والأولاد، فما العجب هنا أن يكونا بشرين؟ ولكنهم مع ذلك أصروا على هذا وظنوه دليلا وبرهانا فقالوا أنؤمن بشرين؟ فهم يستنكرون باستفهام استنكاري يعود عليهم وبال ويعود عليهم جهل ويعود عليهم ذل. أنؤمن لبشرين مثلنا أن يأكلون كما نأكل ويتناكحون كما نتناكح ويتوالدون كما نتوالد؟ أيمكن أن يكون هذا؟ واطمأنوا لهذا الدليل الصحيح الذي يدل على أنهم عطلوا عقولهم عن الفهم والإدراك والوعي. أنؤمن لبشرين مثلنا وهم لنا عابدون؟ قومهما زادوا على قولهم أن هؤلاء هم من عشيرة من قوم هم لنا عبيد، لنا أملاك، لنا مماليك. زادوا فاحتجوا بما ظلموا به القوم فاستعبدوهم وجعلوا منهم سرارية وجعلوا منهم عبيدا ولم يكونوا قبل كذلك. وإن هو إلا طغيان الفراعنة وإن هو إلا طغيان القبط وإن هو إلا طغيان الكفرة المشركين، فهم احتجوا بحجتين. كيف نؤمن لبشرين لموسى وهارون ثم هم مع ذلك من قوم هم لنا عبيد هم لنا خدم هم لنا مقهورون مستعبدون يمتثلون أوامرنا كما نأمرهم نبقي من نشاء منهم فنستحييه ولا نقتله ونقتل من نشاء من ذكرانهم؟ فجعلوا هذا الظلم الفادح دليلا على شركهم ودليلا على كفرهم، فازدادوا بذلك ظلما وازدادوا بذلك عتوا. ونبي الله موسى وهارون يتحملان ذلك منهم، والله يعززهم ويؤيدهم بالمعجزة بعد المعجزة وبالقدرة بعد القدرة، وما يزدادون بذلك إلا عتوا وفسادا في الأرض. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلهما وقومهما لنا عابدون، أي مستخدمون مستعبدون. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. فهم لذلك للحجة الباطلة من كونهم بشرين ومن كون قومهما لهم عابدين مستعبدين، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. كذبوا موسى أن يكون نبيا رسولا، وكذبوا هارون أن يكون نبيا ورسولا، فكانوا بذلك مكذبين لربهم، لرسالة إلههم، للكتاب المنزل عليهم، فازدادوا بذلك إثما وعتوا وفسادا في الأرض. فحلت عليهم العقوبة وحلت عليهم النقمة، فدمرهم الله وأغرقهم وأصبحوا كأمس الدابر. ملك الله موسى وهارون وقومهما ديارهم وملكهم وجنانهم وخيراتهم وكنوزهم وما اشتغلوا له وعملوا من أجله قرونا تتبعها قرون. والله حين يعرض علينا هذا يعرضه على من عاصر النبوءة المحمدية وعلى من جاء بعدهم في معناه الإنذار والتهديد والوعيد، أي إذا لم تؤمنوا، إذا لم تصدقوا، إذا لم تقبلوا الآيات البينات التي أتى بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وهو خاتم الأنبياء قبل موسى ومن قبله ومن بعدهم، ختمهم نبيا وختمهم رسولا عليه وعليهم الصلاة والسلام، إذا لم تفعلوا فما عوقب به الأولون سيعاقب به الآخرون. هو نذير ووعيد، وقد كان ذلك ولا يزال لكل أمة ولكل شعب. إذا أبى الإيمان، إذا أبى الهداية، إذا كذب الرسالة، إذا كذب الرسول، الله جل جلاله يدمره في الدنيا. ووقف تدمير الناس بعد خروج نبينا صلى الله عليه وسلم عن أن يمسخوا قردة، وعن أن يمسخوا خنازير، وعن أن يضربوا بما ضرب الله به من سبقهم من الصيحة والزلزلة والزعازع التي نزلت من السماء وقامت من الأرض، فكانوا كأن لم يعيشوا يوما ولم ينبسوا ببنت شفة يوما. هذا لا يحدث بعد تكرمة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لا يمنع من أن يستعبدوا أسرى، من أن تأخذ منهم نساؤهم غنائم وأموالهم غنائم. وهكذا حصل، عذبوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقي منهم ممن لم يؤمن، زلزلوا في غزوات وخاصة في غزوة بدر وفي فتح مكة، قتل من قتل وأسر من أسر وأخذت أموال من أخذت واستعبد من استعبد. ولا عذاب الله أشد وأنكى ممن أصر على كفره ولم يؤمن قبل أن يموت ويقول يوما ربي الله إني أتوب إلى الله. وهكذا رأينا الأمم بعد، قد أصاب الله الناس بالحروب الماضية من لدن الصليبيين إلى التتر إلى الاستعمار الأوروبي إلى الاستعمار الأمريكي إلى الاستعمار الصيني والروسي إلى الاستعمار اليهودي. وإذا بقي المسلمون على عصيانهم والكافرون على شركهم، ما عند الله من أنواع العذاب والنكال، ما تتزعزع له النفوس وتزلزل له الأرواح. ولعذاب الله بعد ذلك أشد وأنكى، فكذبوهما فكانوا من المغرقين من المهلكين، فكانوا من المهلكين بالغرق، مهلكين في النيل بالخنق بالإذلال بالضياع بالبوار بما ضاعت فيه ذلك ألوهيتهم الزائفة وزعمتهم الكاذبة وملكهم الفاني. وهكذا الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. فقال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، بعد أن أنهي القول مختصرا ومضى قبل مفصلا بتمام القصة بيانا منذ البداية إلى النهاية. ولكن هنا أعاد الله ذلك للذكرى لتذكير هؤلاء المصرين من قريش ومن العرب ومن الفرس بعد ذلك والروم وجميع ملل الأرض وشعوبها على الإطلاق، ممن أرسل لهم جميعا محمد العربي صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى بعد هلاك فرعون وملئه أنه أرسل لبني إسرائيل الكتاب، ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، أنزل عليه التوراة ليبلغه إلى قومه من بني إسرائيل هاديا وداعيا إلى الله وإلى توحيد الله وإلى عبادة الله وإلى تصديق موسى وهارون في كل ما يبلغانه عن الله. وكانت النتيجة أيضا أن بني إسرائيل على ما لقي منهم موسى ولقي منهم هارون من عند، وعلى ما أنقذوهم في ذلك من ذل فرعون واستعباد فرعون وقهر ملئه، إلى أن أخذوهم وأنجوهم وذهبوا بهم يزعمون إلى القدس إلى فلسطين ولكنهم ما كادوا يعبرون النهر ويتجاوزون النيل حتى أخذوا يصنعون الأصنام ويعبدون العجل بما عوقبوا به 40 عاما يتيهون في الأرض، فلم يصلوا إلى القدس إلا وهم في ذل وأبوا الدخول على عادتهم قديما وحديثا، فقالوا لأنبيائهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. أرادوا كما أرادوا اليوم أن تأتي دول الكفر على كل أشكالها قبل وفي اليوم كذلك، أن يعطوهم أرضا بعد فراغها من سكانها وشعوبها ليعطوها لهؤلاء الضائعين، هؤلاء الذين لعنهم الله ومسحهم قردة وخنازير ولعنوا لعنة الآباد، وإنما يستدرجهم الله لما هو أشد بلاء وأعظم جزاء، وهكذا إلى أن أخذوا الأرض كما أخذت قبل، فلم يحسنوا سابقا ولم يحسنوا لاحقا، وكانوا المصدر للفساد، وكانوا الأس لنشر الظلم وسفك الدماء وأكل الأعراض قبل وبعد. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، أنزل عليه التوراة فيه من الهداية والنور، فأول ما صنعوا أخذوا يتلاعبون بكتاب ربهم فبدلوه وغيروه وحرفوه ونقلوه من كتاب يدعو إلى الله الواحد إلى عبادة العزير وإلى عبادة العجل. ولقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وكفر اليهود إذ قالوا العزير ابن الله، كما قال ذلك النصارى عن عيسى ابن مريم. أمم كلما جاءت أمه لعنت أختها وزادت وتبارت وإياها كفرا وشركا وطغيا وظلما وعدوانا، وهكذا دمر الله الكل وأصبحوا أحاديثا وقصصا تتلى وعبرا لعل الآتين بعدهم يتعظون بها ويأخذون من الحكمة والعبرة، فلا يفعلون فعلهم، ولكنهم مع هذا أبوا إلا أن يفعلوا فعلهم فعوقبوا عقوبتهم، بل سلط عليهم هؤلاء الأذلون أنفسهم. إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، والكل بعد ذلك إلى جهنم وبئس المصير. قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. ثم الله جل جلاله أيضا لخص لنا قصة مريم وقصة ابنها عيسى بأنه جعلهما آيتين معجزتين تدلان على قدرته وعلى عظيم إرادته، وأنه يفعل ما شاء كيف شاء جل جلاله وعز مقامه. وقد مضت القصة كذلك مفصلة في غير ما سورة وفي أكثر من آيات، كما الله أرسل موسى وهارون إلى فرعون وملئه إلى بني إسرائيل، كذلك جعل في الكون للنصارى وغير النصارى، لبني إسرائيل وغير بني إسرائيل، جعل ابن مريم وأمه آية. وما هي هذه الآية؟ العادة بعد آدم وحواء أن يولد الرجل من نطفة تختلط بماء الرجل من صلبه وبماء المرأة من بين صدرها، فيختلط ذلك فينشأ عنه بشر سوي. خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم سواه رجلا، فخلق آدم من تراب بلا أب ولا أم، وخلق حواء من أب بلا من رجل بلا أم من ضلع من ضلع آدم، خلق منها نفسها لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك خلق عيسى من أب من أم بلا أب، والقادر على خلق الإنسان من تراب، هو قادر على أن يخلقه من أم بلا أب، كما خلق آدم بلا أبوين وحواء بلا أم. فخلق آدم، خلق بعد ذلك عيسى بن مريم، خلقه بلا أب، خلقه من نفخة أمر بها جبريل رسول الملائكة إلى البشر، فنفخ في جيبها فحملت فولدت فأتت به قومها تحمله. أخذوا يسألونها ويتهمونها: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه، وإذا بالطفل الرضيع ينطق، وإذا به يقول إني عبد الله، وإذا به يظهر لهم المعجزة منذ كان طفلا منذ كان رضيعا. وهكذا آمن من آمن من بني إسرائيل، وأصر على الكفر ممن أصر، وهو خاتم أنبياء بني إسرائيل. وكانت معجزة عيسى وأمه مريم في كونهما آيتين: هي ولدت بلا فحل، وهو ولد بلا أب. وجعلنا ابن مريم وأمه، أي عيسى ابن مريم وأمه مريم، آية، ولم يقل آيتين إذ عندما ينطق بها كآية، أي جعلنا عيسى آية وجعلنا أمه آية، أو جعلنا النشأة والشأن آية في كونهما بلا فحل وبلا رجل. ولد عيسى بلا أب ومريم بلا ولدت بلا فحل. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. آواهم الله، أسكنهما، أنزلهما إلى ربوة، والربوة المكان المرتفع من الأرض ذات قرار، أليست بادية تحتاج إلى التنقل من مكان إلى مكان للكلأ وللخصب وللماء، ولكنها ربوة قارة لما فيها من خصب وخيرات وثمار وأرزاق وماء معين، ذات قرار ومعين، ماء جار، أنهر جارية، أنهر متدفقة. وهكذا كان الله جل جلاله بعد أن اتهم مريم قومها بما اتهموه به، أكرمها وآواها وأسكنها في ربوة مكان مرتفع في أشجار وثمار وخصوبة ومياه جارية دافقة. واختلف المفسرون أين هذه الربوة وأين مكانها. يقول الدجال غلام القدياني، هذا الجاسوس الأنجليزي الذي وجد الكثيرين ممن يتبعونه، زعم أن الربوة في أرض الهند، وادعى أنه هو عيسى الذي سينزل وأنه قد نزل، وقد كان دعيا، كان دجالا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة 30 دجالا، ولا عبرة بالعدد. فهو أحد الدجاجلة، وزعموا أن الربوة في أرض الهند، وأتوا إلى ربوة مرتفعة ذات خصوب ومياه، فعمروها وسكنوها، ولا تزال قائمة إلى اليوم، وهم يفجرون ويكذبون على الله. ولم يقل أحد من المفسرين بأن هذه الربوة في الهند، ولكنها من جملة أكاذيب هذا الدعي الدجال، والذي اختلف فيه المفسرون. قالوا الربوة هي دمشق، وقالوا هي غوطة دمشق، وقالوا في مصر، وقالوا الرملة من أرض فلسطين، وقالوا بيت المقدس، وقالوا فلسطين. ولكن الآية يفسر بعضها بعضا. الربوة كانت على ميال من بيت المقدس، قد ذكرت في القرآن، وأنها ذات مياه، وأنها ذات خصب، وأن الله قال لمريم عندما ولدت عيسى: هزي إليك بجذع النخلة الساقط رطبا جنيا، الرب وقد ذكر في القرآن، والقرآن يفسر بعضه بعضا، فكونه في الشام أو في الغوطة قرية اسمها الربوة، وهذا لا يزيد ولا ينقص. أما مصر فلم يذكر أن عيسى وصلها، وأما الشام ففلسطين ولبنان والأردن وما يسمى اليوم سوريا، كل ذلك اسمه أرض الشام والشام، فهي في أرض الشام نعم، ولكن على أمها من بيت المقدس، وقد ذكرت غير مرة. وجعلنا ابن مريم وأمه آية، أي جعلناهما آيتين، جعلنا عيسى آية وجعلنا مريم آية، أو جعلنا الشأن فيهما آية دالة على القدرة الإلهية وعلى المعجزة النبوية لعيسى ومريم، وآواهما وأسكنهما وأنزلهما في ربوة في أرض مرتفعة ذات مياه دافقة واشتمال وأشجار وخيرات متتابعة. ثم قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يقول الله لنبيه وخاتم أنبيائه أنه قد سبق أن قال قبله للأنبياء السابقين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، أي كلوا الحلال الطيب، لا تقربوا الحرام بحال، لا تتخذوه مشربا ولا تتخذوه مطعما ولا تتخذوه متجرا ولا تتخذوه ملبسا. وفي الحديث النبوي: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله أمر الأنبياء بما أمر به مؤمنين. قال تعالى، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يقول الراوي وهو أبو هريرة، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، أشعث في شعره، أغبر في ثيابه، أي لطول السفر ولطول العبادة ولطول السياحة ولطول الدعوة. ثم هو يقول: ربي يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وأذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. المال الحرام مهما بذله باذله ومهما صرفه صدقة عطاء هدية حجا نفقة، لا يعود عليه إلا بالوبال. الفاسد لا ينتج إلا فاسدا، والصالح هو الذي ينتج الصالح. لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل في الأعمال إلا الصالح وإلا المال الصالح. وقد قال عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للرجل الصالح، وما دون ذلك فهو ثقل يحمله الإنسان، يتخفف منه من زال عنه، ويعذب به من ابتلي به. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، أيوة كما أمرنا من سبقك من الأنبياء نأمرك كذلك يا محمد. وقد ألهم الله عبده محمدا صلى الله عليه وسلم ما قبل النبوءة راعى الغنم، وقد قال صلى الله عليه وسلم ذلك عن نفسه، قال: ما من نبي كما في الصحيح إلا وراعى الغنم. فقيل له: يا رسول الله وأن؟ قال: نعم، وأنا رعيت لقومي على قراريط، على هللات. فهو منذ الطفولة عاش بالحلال وبكد العمل وبعرق الجبين. ثم عندما شب شارك السيدة خديجة في مالها مضاربة، وذهب يتاجر لها في أرض الشام. وبعد ذلك جعل الله رزق محمد صلى الله عليه وسلم في سيفه في غنائم الكفار وفي غنائم المشركين مالا وأرضا وفي كل ما يملكون. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول. من أهل القرى، من أهل القرى المشركة، ملك نبيه صلى الله عليه وسلم قراهم ونساءهم ورجالهم وأطفالهم، فامتن على من شاء منهم فامتن، واستعبد من استعبد، وقتل من قتل، وغنم ما غنم، كما قال عليه الصلاة والسلام: جعل رزقي في ظلال السيوف، أي في الحرب والجهاد والدعوة إلى الله. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وهذا ما يؤمر به أتباعهم، أن يكون طعامهم حلالا طيبا، وملبسهم كذلك، ومشربهم كذلك، وغذاؤهم كذلك، ومسكنهم ومأواهم كذلك، وأن يعملوا الصالحات. وما الصالحات إلا الطاعة لله جل جلاله والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فهل من القدرات ما استطعت؟ واترك جميع ما أمرت بتركه. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. هذه الفقرة من الآية الكريمة فيها وعيد وتهديد، إن كان للأنبياء فمن باب أولى لغيرهم من غير المعصوم، أن يقول جل جلاله لأنبيائهم، ويقول تبعا لأتباعهم: كلوا الحلال، كلوا الطيب، واعملوا الصالح، فإني لما تعلمون من ما تعملون. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم، أي رقيب عليكم، متبع أعمالكم، آمر الملائكة الذين مرافقين للإنسان أن يكتبوا الخير والشر. ولكن الرسل أكرمهم الله فعصمهم عن السوء، عصمهم عن الذنوب، ولكن مع ذلك قال لهم الله: لأني عليم بأعمالكم، اصنعوا ما أمرتكم به، لا تخرجوا عنه، واعلموا أن عيني عليكم رقيبة، وملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يكتبون كل شيء عليكم. إني بما تعملون عليم. وإن هذا، قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قل يا إن وأن، أن حق على الآية قبل: يا أيها الرسل كلوا، ويا أيها الرسل إن أمتي، إن أمتكم أمة واحدة، إن أمتكم أمة واحدة، أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون. معناه أن الدين واحد، أن ما أرسلتم له من عبادة الله لم تختلف الرسالات في ذلك. فمنذ أرسل آدم إلى أولاده وإلى أحفاده وأصباطه، أمر أن يدعوهم إلى الله الواحد، إلى عبادته، إلى عدم الشرك به، وهكذا كل من جاء بعده. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، تختلف الأوامر، تختلف الأحكام، تختلف النواهي، ولكن الدعوة العامة، الدعوة الرئيسية الأساسية، من كون الله الخالق، من كون الله واحدا في ذاته، واحدا في صفاته، واحدا في أفعاله، هي دعوة الرسل جميعا. وإن أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن الأمة إن الدين واحد، لم يرسل نبي، لم يرسل رسول، لم ينزل كتاب من الله على بشر إلا ويدعو إلى عبادة الله الواحد وعدم الشرك به. أمة واحدة حال، أي أرسل الدين من جميع رسله وأنبيائه والكتب المنزلة من الله، صحائف إبراهيم وزبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى وقرآن محمد عليهم الصلاة والسلام، كل هذه الكتب الإلهية السماوية ما جاءت إلا للتوحيد ولعبادة الله، فإن وجد فيها غير ذلك فبتحريف الكاذبين وبكذب المشركين وبتغييرهم لما أنزل الله على رسلهم وأنبيائهم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة أنزلت حال كونها أمة، دعوة، دينا واحدة، رسالة واحدة، كلها تدعو إلى الله وعبادته. وأنا ربكم رب الأنبياء، رب الأديان، رب الخلق، رب الملائكة والناس والجن وكل ما خلق الله، هو ربهم، قاهرهم، خالقهم، رازقهم، مميتهم ثم محييهم، وموجدهم من عدم. فاتقون، جعلوا وقاية بينكم وبيني من عذابي، من نقمتي، من النار والسعير. وما الوقاية إلا طاعة الله وطاعة رسوله وتصديق الأنبياء وتصديق كتب الله وعمل بما جاء فيها، ومن خرج عن ذلك خرج عن الإيمان إلى الكفر، ومن دخل الكفر حلت عليه اللعنة في الدنيا ودخل النار يوم القيامة خالدا مخلدا أبدا. فاتقون، قال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. تقطعوا، أي هذه الشعوب التي أرسلت إليها هؤلاء الرسل والأنبياء، قطعوا الدين الواحد، الملة الواحدة، الدعوة إلى الله، جعلوها قطعا، زبرا، جمع زبرة أو زبور، قطعة من قطع الحديد، فرقة من الفرق، جعلوا أنفسهم فرقا، هذا يعبد مريم، وهذا يعبد عيسى، وهذا يعبد العزيرة، وهذا يعبد العجلة، وهذا يعبد الحيوان، وهذا يعبد الملك، وهذا يعبد الجماد. فتقطعوا أمرهم بينهم، قطعوا الأمر، قطعوا الرسالة، قطعوا الوحدة، قطعوا الدين الواحد، الدعوة الإلهية الواحدة، جعلوها فرقا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. كل طائفة من هؤلاء أشربوا الكفر وانشرحت له صدورهم ففرحوا بما لديهم وزعموا أنهم وحدهم الذين على الحق. هكذا زعم اليهود، وهكذا زعم النصارى، وهكذا زعم المجوس، وهكذا زعم الضالون المبتدعون من المسلمين عندما فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، وما هي هذه الواحدة؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ميزان الدين الحق، الفرقة الناجية التي هي على الحق هي الأسوة النبوية، هي السيرة الراشدة النبوية، هي ما قال الله عنها: ولكم في رسول الله أسوة حسنة. هو موضع الأسوة، موضع الهداية، موضع الاقتداء. ما فعله صلى الله عليه وسلم أو قاله أو أقره فهو الحق المبين الذي لا يختلف فيه مسلمان ولا يعارض فيه إلا كافر مشرك. فمن ائتسى به كان على الحق، وكان مع محمد في الحوض في الجنة صلى الله عليه وعلى آله، وما سوى ذلك فباطل وهراء وكذب وزياء. ومن هنا وإذا قلنا الأمة المحمدية أي أمة عصرنا، الأمة التي أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم والأمة التي أرسل إليها كل شعوب الأرض، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا منذ قالها وأرسل بها في هذه البقاع المقدسة في هذه الأرض الطاهرة، فلزمت كل من بلغت وأن خاتم الأنبياء هو محمد المكي المدني صلى الله عليه وعلى آله، وأن الدين الحق هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فكل من على الأرض أمة محمدية، إلا أن من استجاب وكان مسلما فهو أمة الاستجابة، ومن أبى وتمرد فهو أمة الدعوة. الحجة قد قامت عليه بكتاب الله المقروء بالألسنة والمحفوظ في الصدور والمكتوب في السطور والمذاع في أجهزة الإعلام سماعا وتدبرا، وهكذا في جميع بقاع الأرض، في أرض الكافر وأرض المؤمن وأرض المنافق، كل ذلك سواء. فقامت الحجة وبلغت